إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا متواصلا في الأحكام والأمور المتعلقة بصوم التطوع. نستهل هذا اللقاء بالحديث عن هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم رجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم سائر الأعمال. أما بعد، فلا شك أن الصوم عبادة من العبادات، ومعلوما بأن العبادات الأصل فيها التوقيف والمنع والبطلان، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بعبادة إلا بدليل، وهذا على خلاف العادات. العادات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، هذه بالنسبة للعادات، فالإنسان يفعل ما شاء إلا إذا جاء الدليل ومنعه. لكن العبادات لا يجوز له أن يفعل شيء إلا بدليل، لأن الأصل فيها المنع، الأصل فيها التوقف حتى يرد الدليل. فالصيام عبادة من العبادات، وحينما نقول هذا الكلام نذكر بأن هذه القاعدة من أعظم قواعد الشريعة التي تعصم الإنسان من أن يقع في البدع. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بالنسبة للجواب على سؤالك فيما يتعلق بالصيام في رجب، إذا سألتني عن تخصيص رجب بالصيام فلم يثبت فيه شيء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الأحاديث الواردة في صيام رجب أحاديث لا تصح، وقد تتبعها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وتتبع هذه الأحاديث وفندها تفنيدا واضحا لا غبار عليه في كتابه الماتع، وهو مطبوع، سماه بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، ولم يثبت فيه شيء يعني في صيام شهر رجب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل رجب كباقي الشهور والأيام في صيام بعض أيامه المشروعة؟ مثل الاثنين والخميس البيض. الاثنين والخميس التي في رجب مثل الاثنين والخميس التي في شعبان وفي محرم وفي ربيع أول وفي باقي الشهور، كذلك الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لمن له عادة يصومها دائما، أيضا يصومها في رجب وفي غيره. أما أن يأتي فيخصص رجب بصوم يوم معين أو بصوم الشهر كله أو بعضه، فهذا مما لا يصح فيه شيء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأزيد أيضا ما يسمى بصلاة الرغائب، هذه التي ابتدعها بعض الناس، قالوا بأن هي ما تسمى صلاة الرغائب، هذه يقوم فيها بعض الناس ليلة الجمعة، يخصون ليلة أول جمعة من رجب، يخصون أول ليلة جمعة من رجب يسمونها صلاة الرغائب فيقومونها. هذه في الحقيقة صلاة باطلة مبتدعة ومردودة على أصحابها. وخلاصة الكلام أن رجب شهر معظم، وهو أحد الأشهر الحرم، لكن تخصيصه بالصيام على من دون باقي الشهور هذا حقيقة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فضل الشيخ، بما أن رجب من الأشهر الحرم، هل الصوم فيه أفضل من الصوم في غيره؟ إذا كان الجواب عن الأشهر الحرم فيكون المعنى واضح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه دعا إلى صيام الأشهر الحرم. نعم. والأشهر الحرم أربعة، ثلاث متتابعة وواحد مفرد. المتتابعة هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، والمفرد هو رجب. فإذا أراد أن يصوم الأشهر الحرم كاملة، بمعنى يصوم الثلاثة المتتابعة وشهر رجب لوحده، هذا مشروع كما يذكر أهل العلم بنية الأشهر الحرم. أما أن يخص رجب من دون باقي الشهور فهذا مما منعه أهل العلم وعدوه من البدع، والله أعلم. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للشهر المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صحيح. هل هذا خاص بعاشوراء فقط أم يشمل النفل المطلق فيه؟ الحديث ظاهر في أنه يخص الشهر كاملا. نعم. أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وهو المحرم الشهر، وهو أول الشهور القمرية. نعم. بالنسبة للتاريخ الهجري وللتاريخ الهجري، وأيضا المقصود بأن الصوم لا يخص عاشوراء وإنما يخص الشهر كله. نعم. هذا الذي ذكره العلم، والحديث ظاهر في هذا. فمن أراد أن يصوم شهر الله المحرم كاملا صامه كله إذا أراد أن يحقق الفضيلة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام. وأما صوم يوم عاشوراء فهو من السنة المؤكدة فيه كصيام عام. نعم. مطلق في هذا الشهر. نعم. طيب فضل الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام الشهر إلا رمضان، ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر غير رمضان أو شعبان. أيضا ورد بأنه كان أيضا يصوم شعبان إلا قليلا. نعم، شعبان كاملا. أولا صوم رمضان فرض. نعم. يصوم النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كاملا، والله عز وجل أوجب علينا صيام شهر رمضان كاملا. نعم. والشهر إما 29 يوم أو 30 يوم كما يعني معروف، هو الشهر القمري طبعا. بالنسبة لقول الراوي بأنه ما استكمل صوم شهر كاملا إلا رمضان، هذا في الأغلب. نعم. بمعنى إذا داوم النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه جاء في أحاديث بأنه صام شعبان كاملا وصام بعض شعبان، وهذا يعني يدل على تعبير الراوي، يدل على المداومة، ما داوم على صوم شهر كاملا إلا شهر رمضان. أما غيره فكان مرة يصوم كاملا ومرة يصوم بعضه أو جزءا منه، والله أعلم. طيب فضل الشيخ، إذا تطوع المسلم بصيام غير هذه الأشهر، كأن يأتي إلى شهر كشهر صفر ويصومه كاملا، هل نقول له قد وقعت في النهي أو خالفت السنة؟ نعم. أو أتيت بمحظور؟ نعم، إذا خص شهر صفر. نعم. خصه بالصيام، قلنا له أين الدليل؟ فإذا جاء وصام شهر صفر كاملا لا بد من دليل، لأنه قلنا الأصل في العبادات التوقف. نعم. التوقيف والبطلان والمنع حتى يرد الدليل، فمن أين له صوم شهر صفر كاملا؟ من أين له ذلك؟ فلا بد من دليل. أو مثلا شهر جماد الأولى، جماد الثانية، ربيع الأول، من غير فقير فضل الشيخ، من غير أن يقول يعني أنا لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا صامه، ولكن من باب التطوع والنفل المطلق. لا، التطوع إذا أراد أن يتطوع قلنا له صوم شهر الله المحرم. نعم. أو صوم الأشهر الحرم مثلا، أو صوم الأيام التي جاء بها النص. أما أنه يصوم شهرا كاملا وليس عنده دليل فيها، فهذا لا شك أنه مخالف. نعم. هذا إذا قلنا شهر كامل. أما إذا صام الاثنين والخميس الذي في شهر صفر مثلا. نعم. صام الثلاث أيام البيضة فهذا لا حرج فيه. نعم. على القاعدة الأصلية. لكن يأتي فيصوم الشهر كاملا قلنا خالفت، لا بد من دليل. نعم. لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب فضل الشيخ، إفراد السبت أو الجمعة بالصيام. نعم. هل في هذا الأمر شيء؟ بالنسبة لإفراد بعض الأيام بالصيام مثل أي يوم الجمعة، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الحديث عند مسلم وغيره. هذا الحديث ظاهر في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، فالذي يأتي ويتقصد ليلة الجمعة من دون أيام الأسبوع الأخرى فيقوم فيها ويتهجد دون غيرها، فهذا لا شك أنه مخالفة وبدعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من دون سائر الليالي. لكن إن كان يقوم باقي الليالي نعم. ودخل عليه ليلة الجمعة وقامها، قلنا له أنت في فعل مشروع ولله الحمد. لكن أن يترك القيام قيام ليالي الأسبوع كاملة ثم إذا جاء ليلة الجمعة وقامها، قلنا له خالفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليست ليلة الجمعة ليلة فاضلة؟ أها، الذي قال أنها ليلة فاضلة هو الذي منعها من تخصيصها بالقيام. نعم. فالذي أخبرنا بأن يوم الجمعة يوم فاضل وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل هو الذي منعنا من قيام ليلة الجمعة. لأن الشيخ إسحاق، وهذا لجميع المسلمين، ينبغي أن يعرفوا بأن الطاعة حينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل وتلتزم هذا الأمر فقد أطعت النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإشكال الذي عند أغلب الناس يظنون أن فعل الخير دائما صواب، ولا شك أن فعل الخير طيب، لكن لا يكون صوابا إلا إذا كان على وفق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول لك لا تقوم الليل فتقوم الليل فأنت خالفت، وإن أتيت بعباد حين يقول لك لا تصوم الدهر كله، صيام الدهر يعني حينما يأتي إنسان لا شك أنه من أعظم الأمور ومن أقواها ومن أفضلها، يعني يتقرب بعبادة شاقة جدا، من يتحمل صيام الدهر؟ فلما يأتي شخص وقد قال له النبي لا صام من صام الدهر فيصوم، قلنا له إيش وقعت في المخالفة والبدعة. فليست في الحقيقة الطاعة وليس التدين هو بفعل كل شيء ولو كان مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والآيات في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، إما مقرونة مع طاعة الله وإما مستقلة في النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا. ولذلك مثل ما قال ابن مسعود ليس كل مريد للخير يدركه، ليس كل مريد للخير يدركه. فهنا أنت سألتني سؤال قلت هذه قرب وطاعة صحيح لكنها مخالفة لما وجه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا قلنا بتخصيصها بالقيام. أيضا الحديث قال ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وهذا أيضا دليل على النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم من دون سائر الأيام، فلا يجوز للعبد أن يخصصه. لماذا؟ لأن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم هذا اليوم إفراده بالصيام. لكن في الحقيقة هنا لا بد أن ننبه إلى قضايا. إذا وافق يوم الجمعة يوما أو زمانا فاضلا جاء النص بالدعوة إلى صيامه، مثل يوم عرفة أو مثل يوم عاشوراء، أو كان أحد الأيام أيام البيض مثلا، يعني إن وافق مثلا، فهل يصومه الإنسان أم لا؟ نعم، السنة أن يصومه ولو كان منفردا، يعني ولو أفرد يوم الجمعة بالصوم على أنه عاشوراء أو على أنه مثلا يوم عرف. أما الأيام البيض يعني بعض الناس يعني لا يكون فيه إفراد، لا يكون فيه إفراد لأنه يأتي بيوم قبله وبيوم وبيوم بعده. في الحقيقة هناك حديث آخر يخرج صورة إفراد يوم الجمعة عن النهي، وذلك بصوم يوم قبله أو يوم بعده، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا، هذا الاستثناء، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهذا الحديث مخصص للحديث الذي قبله، الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم الجمعة مفرد، يعني إفراد يوم الجمعة بالصوم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يبين أنه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس ويخرج به عن صورة النهي، لكن النهي خاص بمن صامه وحده فقط. أما مثلا إذا صام يوم الخميس أو يوم بعده مثل يوم السبت، طبعا هو يوم السبت الذي يأتي بعده، فهذا مما لا بأس به لأنه يكون بهذه الصورة، لم يخص يوم الجمعة ولم يفرده بالصيام، والله أعلم. طيب فضل الشيخ، هل وردت حكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ لعلي أشرت أنا في ثنايا كلامي بأن يوم الجمعة يوم العيد الأسبوعي للمسلمين، وفيه صلاة من أعظم الصلوات وهي صلاة الجمعة. نعم. والسنة للإنسان في هذا اليوم أن يجتهد بهذه بالتبكير لصلاة الجمعة وبقراءة القرآن بكثرة الذكر ودعاء الله عز وجل. وقد يكون يعني من مما يستنبط من الحكمة أن اجتهاد العبد في الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هناك ساعة يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له. فقد يكون الصوم يشغل العبد ويضعفه عن أن يهتبل فرصة هذا اليوم بالذكر والدعاء وباقي العبادات العظيمة. هذا فيما يظهر، والله تعالى أعلم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة لأفراد يوم السبت والصيام، أيضا يوم السبت ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هو حديث الصماء بنت بشر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. وهذا الحديث في الحقيقة محل إشكال من جهة الإسناد. نعم. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث مضطرب، وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمة الله عليه، فذكر بأن هذا الحديث مضطرب من جهة الإسناد، حيث أنه يروى تارة عن الصماء بنت بشر، وتارة يروى عن أخيها عبد الله بن بشر، وتارة يروى عن أبيها بشر. قالوا هنا اضطربت الرواية في الراوي، فتارة عن هذا وتارة عن هذا، تارة عن الصماء عن أخيها وهكذا. فهنا ولذلك أنكره إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، أنكر أن يكون هذا الحديث صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو داود رحمه الله تعالى ذكر بأن هذا الحديث منسوخ، والذي نسخه حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. وهذا الحديث عند النسائي، وأيضا صححه ابن خزيمة وغيره من أهل العلم. إذن حاصل المسألة فيما يتعلق بصوم يوم السبت من جهة الإفراد أن هناك ثلاث أجوبة في الحقيقة بالنسبة لحديث الصماء بنت بسر. الجواب الأول على حديثها أو عن حديثها، أولا قالوا بأنه مضطرب، والاضطراب عرفنا كيف أنه مضطرب من جهة يعني التردد في الرواية، هل هو عن الصماء عن أخيها عن أبيها وهكذا. الثاني، الجواب الثاني الذي ذكره أهل العلم، قالوا بأنه منكر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، وممن أنكره جهابذة أهل العلم كالإمام مالك رحمة الله عليه، وحسبك به الإمام مالك حسبك به، فهو من المتشددين في الرواية ومن أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. الجواب الثالث أنه على فرض صحته، هناك كثير من أهل العلم صح هذا الحديث، قالوا بأنه منسوخ، والذي نسخه حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة لأهل الكتابين، هذا هو وجه النسخ. فإذا قلنا بأن الحديث ضعيف زال الإشكال، وإذا قلنا بأن الحديث منسوخ أيضا زال الإشكال. لكن إن ضعفنا حديث أم سلمة مثلا وبقي الحديث صحيحا، هنا لا بد أن نوجه الحديث، وهو أنه إذا جاء الإنسان فأراد أن يفرد يوم السبت بالصيام فقط، قلنا له لا، إما أن تصوم يوما قبله أو يوم بعده مثل يوم الجمعة الذي جاء به التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما قبله أو يوما إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعد. لكن هنا مسألة شيخ إسحاق، وهي قضية إفراد السبت على أنه سبت بالصيام، هذا إذا سلمنا على صحة الحديث فيه. لكن إن جاء عرفة، جاء مثلا جاءت عبادة لها سبب مثل عرفة أو مثل عاشوراء، فهل يمنع الناس من صومه أم لا؟ الجواب بأنه لا يمنع الناس من صومه. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يصوم عرفة الذي وافق يوم السبت هو لا يصوم يوم السبت، وإنما يصوم يوم عرفة. والذي أراد أن يصوم يوم عاشوراء الذي وافق يوم السبت هو لا يريد أن يفرد يوم السبت بالصيام، وإنما أراد أن يصوم يوم عاشوراء، وبهذا يزول الإشكال. وبهذا يزول الإشكال. فالمسألة في الحقيقة واسعة. فمن قال بأن الحديث ضعيف ومنسوخ فهذا قول وجيه، ولو حظ من النظر، وعليها أئمة من أئمة الدنيا ومن أهل العلم. ومن قال بأن الحديث صحيح ويضعف حديث أم سلمة أيضا نقول له لا إشكال عليك، والحمد لله هناك مخرج، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصوم يوم السبت وأراد أن يخرج عن صورة النهي صام يوم قبل أو يوم بعد، لكن لا بد أن يعلم بأنه إذا وافق يوم السبت يوما أو زمانا فاضلا كعاشورة وكعرفة لا ينبغي أن يقال للناس لا تصوموا هذا اليوم لأنكم تفردونه بالصيام، وإنما يقال صوموه لأنكم تصومون يوم عرفة وتصومون يوم عاشورة، ولم يقصدوا الصيام يوم السبت وبقصد إفراده، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب الشيخ، الراجح في المسألة الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس بصوم يوم السبت، ولكن إذا أحب الإنسان أن يصومه يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا هو الأفضل. والحديث فضل الشيخ، والله الحديث فيما يظهر لي والله تعالى أنه مضطرب، الحديث فيه اضطراب، ضعيف الحديث، الحديث فيه اضطراب، لكن أنا أشدد على مسألة وهي أنه لا ينهى الناس عن أن يصوموا صوم ذا سبب كيوم عاشورة وعرفة ووافق يوم السبت، لا يحرم الناس من صيام هذا اليوم بدعوى أنه يفرد يوم السبت، فالناس لا يقصدون صيام يوم السبت ولا وإنما يقصدون صيام عاشورة وصيام عرفة مثلا أو صيام الأيام الفاضلة التي ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.